مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك سلام هاري ميلاد سموك دابت رحمن سلام هاري ميلاد سموك دابت رحمن dari Allahu Ahad hingga hidup selamat mabrur sehingga hidup rukun mabrur mabrur alaika mabrur mabrur alfa mabrur ya miladika mabrur يوم ميلادك مبروك